يطل يزيح كل ظلام. نور المسيح من الإله شعاع، فاستقبليه أيا بلاد الشام. بآخر الأزمان والأيام نور يطل يزيح كل ظلام. نور المسيح من الإله شعاع، فاستقبليه أيا بلاد الشام. فرشت دمشق زهورها وورودها، وتعطرت واستقبلت في أرضها عيسى نبي الله ونبي الهدى. توحيده دين الإله السامي، حكام بشرع الله عدل للبشر. خير يعم الأرض والحب انتشر. بزمان عيسى الظلم والشر اندثار، ويسود هذا الكون كل وئام. والأيام يطل يزيح كل ظلام. نور المسيح من الإله شعاع، فاستقبليه أيا بلاد الشام. في عهده تتغير الأحوال، وعلى يديه سيقتل وجوده، تتحقق الأمال. فغدا تدين الأرض بالإسلام، وبمسحة من كفه يشفي بها. باسم الإله ودربه يمضي بها، ليحرر الأقصى ويرجع مجده. وعلى اليهود يسل كل حسام. في آخر الأزمان والأيام نور يطل يزيح كل ظلام. نور المسيح من الإله شعاع، فاستقبليه أيا بلاد الشام. يا قدرة الله التي قد جمعت، في عهد ذي الكائنات تجمعت. فالطفل قرب الليث ليس يضره، والذئب لخراف يصير الحامي. لمسيحنا يهدي النبي سلامه، يا من رأيت مسيحنا أوصل له. أحمد المختار كل محبة، لك يا نبي الله كل سلام. في آخر الأزمان والأيام نور يطل يزيح كل ظلام. نور المسيح من الإله شعاع، فاستقبليه أيا بلاد الشام. فاستقبليه أيا بلاد الشام. فاستقبليه أيا بلاد الشام. فاستقبليه أيا بلاد الشام. فاستقبليه أيا بلاد الشام.